لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن نأكل بعد أذان الفجر الثاني بخمس دقائق أو عشر دقائق؟ الجواب: طلوع الفجر الثاني عندما يحصل يجب على من يريد الصيام أن يمسك عند طلوع الفجر الثاني، ولا يجوز له أن يأكل وبالله التوفيق. من الأردن أيضا مستمعة تقول: ميمونة بنت الإسلام تقول إذا كانت الفتاة موظفة ولها دخل، هل لا تزال نفقتها واجبة على أبيها أم أن نفقتها والحال ما ذكر على نفسها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت البنت تستطيع الإنفاق على نفسها من كسبها فنفقتها واجبة عليها وبالله التوفيق. ما حكم من فاتته صلاة الفجر وهو نائم، وهل يصلي في وقت طلوع الشمس، وهل يجهر في الصلاة إذا كانت الشمس طالعة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا الشخص يصلي متى استيقظ وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: إننا نسكن في جبال عالية تحجب الشمس عن مصلى العيد، فهل نؤدي الصلاة أم ننتظر حتى طلوع الشمس على المصلى حيث توقيتنا هو كذلك؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال هو المستمع أحمد موسى على الأحمري. الجواب هو أن دخول وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس قدر رمح فيدخل وقت صلاة العيد، ولا عبرة بما يحجب الشمس من جبال أو من غيم ونحو ذلك وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أم عبد الرحمن مصرية ومقيمة في المملكة تقول: إنني معلمة أعمل بالمملكة، توفي زوجي وقد أوصاني قبل وفاته أن أربي أولاده في بلدته، وبلدته تبعد عن بلدتي بحوالي 800 كيلومتر، ولم يكن لي محرم في بلدته، وأولادي أكبرهم في الثامنة من عمره، فماذا أفعل وما حكم تلك الوصية؟ الجواب: بالإمكان أنك تأتين بالأولاد عندك وتربينهم كما تربين أولادك وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول: أثناء مرض زوجي ووجوده في المستشفى كان له قريب متعاقد هنا ويعمل هنا ودائما يزورنا، وقد أوصى ذات ليلة المتوفى بأن هذا الشخص لا مانع من أن ينام في البيت، وكنت في حرج شديد من هذه الوصية، وفعلا نام الرجل في البيت وكنت أكشف وجهي أمامه، فوجهوني إذ أني أشعر بالحرج الآن، جزاكم الله خيرا. الجواب: بما أن البيت ليس فيه من يصلح محرما فلا يجوز دخوله في البيت، وأما ما يتعلق بكشف الوجه فأنت آثمة في ذلك وعليك التوبة والاستغفار وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول: قد سافرت إلى بلدي وبعد انقضاء العدة قدم معي ابن أخي محرم لي، وكان قد اتفقنا على أن يأخذ مني مبلغا معينا إذا لم يتيسر له عمل، وإن تيسر واشتغل يكتفي بما يرزقه الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد عدة شهور كان يرى أنه من حقه أن يأخذ هذا المبلغ سواء عمل أو لم يعمل مقابل حضوره معي، وهو الآن يعمل ولله الحمد، ولكنه مصمم على أن يأخذ المبلغ كله، فقررت في نيتي أن أعطيها المبلغ على أن يكون نصفه من زكاة مالي ومال أولادي القصر، علما بأنه محتاج ويريد أن يتزوج وظروفه المادية صعبة، فهل يجوز ذلك وبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما بالنظر لما حصل بينكما من الاتفاق قبل المجيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، فبما أنه حصل بينكما اتفاق على إعطائه مبلغا من المال في حالة ما إذا لم يجد له عملا ولم يجد عملا واستمر إعطاؤك له ثم بعد ذلك يسر الله أمره، فقد انتهى استحقاقه لأخذ المال منك. لكن إذا حصل بينك وبينه تراض على إعطائه قدرا من المال مما تملكينه، فلا تعطيه من أولاد لا تعطيه من مال الأولاد، ولا تعطيه من الزكاة، لكن إذا أردت إعطاءه مما يخصك أنت فهذا أمره راجع إليك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل الصلاة في السفر تقصر وتجمع في آن واحد أم لكم توجيه آخر جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المسافر يقصر الصلاة، وله أن يجمع جمع تقديم، يقدم العصر في وقت الظهر ويقدم العشاء في وقت المغرب، وله أن يجمع جمع تأخير، يؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر المغرب إلى العشاء. وفي هذا توسعة من الله جل وعلا وتخفيف منه على عباده، لأن الله جل وعلا يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل تجوز إمامة صبي لم يبلغ ولكنه يحفظ القرآن كاملا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. لكن هذا الشخص لم تجب عليه الصلاة أصلا، فحينئذ ينبغي أن يقدم وأحد المكلفين الذي يحسن القراءة ويحسن الإمامة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في التراويح في رمضان وفي صلاة التهجد، هل يجوز أن تطول القراءة وتقول لمن أراد أن يصلي معك: من استطاع أن يصلي واقفا وإلا فليصلي جالسا؟ الجواب: الشخص إذا كان إماما، فإنه ينبغي له أن يراعي حال المأمومين. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير، إلى آخر الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهذه فالإمامة ولاية، فإذا كان الإمام قويا نشيطا لا ينبغي أن يراعي حاله هو ويترك حالة المأمومين، بل عليه أن يراعي حال المأمومين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما هي الرقية وكيف يمكن عملها ومما تتكون ومتى تفضل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الرقية هي عبارة عن أدعية من القرآن وأدعية من السنة، وبإمكان من يريد الحصول على هذه الأدعية بإمكانه أن يرجع إلى كتاب الطب من كتب السنة، ويرجع إلى كتاب الطب لابن القيم، ففي ذلك خير كثير، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يعتبر ربا من يقوم بتبديل ذهب بذهب مثله، فمثلا يبدل حزام قديم مستعمل بحزام ذهب جديد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وقال: وهكذا بالنظر إلى الفضة، لكن لا بد من التقابض بمجلس العقد، فإذا باع ذهبا بذهب فلا بد فيه من التماثل والتقابض، وهكذا إذا باع مثلا فضة بفضة لا بد فيها من التماثل والتقابض. أما إذا باع ذهبا بفضة فالتماثل لا يشترط، ولكن لا بد من التقابض بمجلس العقد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمعة من مكة المكرمة تقول: ميم كافية تسأل وتقول: أحيانا أصاب بالتفكير الكثير في الصلاة وأنسى بعض الأوقات ما قرأت وما ذكرت الله فيه، فوجهوني كيف أطرد هذه الهواجس وهذه الوساوس جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذه من وساوس الشيطان، وعلى هذه السائلة وأمثالها كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، واستعمال الأوراد في أول النهار وفي آخره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الزوج يكتسب ماله من الحرام كالرشوة وما أشبه ذلك، فهل تكون الزوجة آثمة؟ الجواب: أما بالنظر لإثم الكسب فإثم الكسب على الزوج، وهذا المال الحرام لا يجوز للزوج أن يأكل منه، ولا يجوز للزوجة إذا علمت ذلك أن تأكل منه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما هي الأشياء التي لا طاعة للزوج فيها؟ الجواب: لا شك أن العلاقة الزوجية بين الزوجين من الأمور المهمة، وجماع الأمور التي لا طاعة للزوج فيها إذا أمر الزوج زوجته بما فيها معصية لله جل وعلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهكذا بالنظر لما يكون من حقوقه على زوجته، فعلى سبيل المثال إذا منع الزوج زوجته من الخروج من بيته إلا بإذنه، فإنها لا تخرج إلا بإذنه، وإذا منعها من إدخال أشخاص معينين في بيته فلها أيضا أن تمتثل ذلك. وهذه مجرد أمثلة، وعلى الزوجين أن يكون بينهما حسن تفاهم من جهة، وتعاون من جهة، ورعاية حقوق كل واحد منهما مع ملاحظة رعاية الأولاد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.